الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلوم الصالحين، قال: كتاب الفتن. قال: باب العزلة. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح. من الصباح من ثقات الحفاظ، رواه الجماعة. قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم. وقال قال بعض العلماء وهو الحافظ بن حجر، صحيح؟ نعم. قال صدوق، قال صدوق لكن صاحب فقه. طبعا المحدث الذي يؤتى الفقه وزنه ثقيل، مع كثير من العلماء يقدمونه على حتى الحافظ الذي هو احفظ منه، لمسألة الفهم من اهميه مكان. قال حد قال اخبرني ابي حافظ الصباح عن عبد العزيز بن ابي حازم. ابو حازم من ابو حازم؟ قلت لك انا افهمك كيف تصل اليها من الطبقه. لا لا لا، غير الطبقه اصلا، تعرف اصلا الرواه. نعم. قال عن بعجته ابن عبد الله بن بدر الجهني، وهو من الثقات. عن ابي هريره رضي الله عنه، ابو هريره هو من السبع المكثرين عن النبي الامين، بل هو سيد السبع المكثرين عن النبي الامين، لازم الرسول صلى الله عليه وسلم على شبع بطن. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير معايش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله ويطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه إليها، يبتغي الموت أو القتل مظانة يبتغي الموت أو القتل مظانه، ورجل في غنيمة في رأس شعفة. نعم، شعفة من هذه الشعف، اللي هو مفرق الفرق بين جبلين، هذه الشعفة. في رأس شعفة من هذه الشعاف أو بطن واد من هذه الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير. الله أكبر، يعني ليس الناس منه إلا خير، كف أذاه الناس، كما قال الإنسان: كف شرك عن الناس، في هذا الباب. قال الإمام رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار، وهو من الثقات، من رجال صحيح. قال: حدثنا يحيى بن حمزة، وهو من الثقات أيضا في هذا الباب، ولكنه رمي بالقدر، وهذه مشكلة رمي بالقدر، هذه هي المشكلة. ومع ذلك كما قلنا، من رمي بالبدعة وكان ثقة حافظا فإنه لا يطرح. قال: حدثنا الزبيدي. قال: حدثني الزهري. الزهري هو أمير المؤمنين في الحديث. عن عطاء بن يزيد الليثي. لا، أين أروى الناس؟ أروى الناس في الزهري، وأثبت الناس في الزهري أربعة: ابن أبي ذئب وابن عيينة ومالك. نعم، تفضل. قال: عن عطاء بن يزيد الليثي. عطاء بن يزيد الليثي هو من ثقات الأدبات. عن أبي سعيد الخدري. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه الأنصاري، وهو من خيار الصحابة، وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين، روى له الجماعة. أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: رجل مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قال: ثم من؟ قال: ثم امرؤ في شعب من الشعاب يعبد الله عز وجل ويدع الناس من شره. نعم، هو طبعا حديثان مهمان أصلهما في التأصيل الذي أصله المصنف، وهو الكلام على مسألة العزلة وفضل هي العزلة. الأصل عدم العزلة، الحق أن الأصل عدم العزلة، وإلا لو كانت العزلة كانت للأنبياء، وما بعث الله الأنبياء إلا الخلطة بين الناس ودعوة الناس إلى إلى إلى إلى الخير. والله تعالى قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقد قال الله في علاه في وظائف الرسل: لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. فالأصل الخلطة، والأصل الصبر على أذى الناس، هذا هو الأصل. قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. والحق بأن العزلة هذه لها ليست على الإطلاق، العزلة التفكير فيها عند محل الفتن، عندما تأتي الفتن تطرى وتعم وتغطي، وأن هذه الفتن تكون قتالة، لا يستطيع الإنسان أن يجابها بحال من الأحوال، ولا أن يبدد ظلماتها بحال من الأحوال، إلا أن يعتزل الناس بهذه الفتن. فأتى بحديثين على الدلالة على مسألة العزلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ما عايش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسي، هذا ليس عزله الآن، هذا خير الناس على الإطلاق، والذي جهاد إخلاصا لله للفعلاء رافعا لرأية الله للفعلاء. طبعا الجهاد هذا يعني لابد أن نعلم أن هذا الجهاد لو في عصرنا هذا لابد له من ضابط ومن شروط. أولا لابد أن تكون راية واضحة تحت راية ولي أمر، وبإذن ولي الأمر في هذا الباب. قال رجل ممسك بعنان فرسي في سبيل الله، وهنا لما أقول رجل ممسك بعنان فرسي يستفاد من نستفيد من ذلك فائدتين مهمتين، ما هما؟ الاستعداد منه جيد، لست منهم بس هي جيد. الملازمة هذه الملازمة قال ما يمسك بعنان فرسه، هذه دلالة على الملازمة والصدق في الطلب. وذلك قال الرجل لما جاء النبي قال ما بايعتك على هذا، قال اصدق لا اصدق، والصدق في الطلب. قال في سبيل الله، هذه الفائدة المهمة العظمى في هذا الباب، أن يكون في سبيل الله، أن يكون مخلصا لله جل في علاه. ذلك لما جاء النبي قالوا يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة، يقاتل حمية، يقاتل يصيب الأجر، ما ذلك في الله؟ ما له عند الله؟ قال لا شيء له، ثلاثا قال لا شيء له، ثم قال إن الله لا يقبل العمل إلا إذا كان صالحا وإلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه. لذلك قال في سبيل الله، لا في سبيل أي أحد، لا في سبيل سلطان ولا وجاهة ولا مال ولا تراب ولا غير ذلك، في سبيل الله لنصر دين الله في علاه ورفع راية الله جل في علاه. بعنان فرسي في سبيل الله ويطير على متنه كلما سمع هيعة، هنا دلالة على ما قلنا في الملازمة وأيضا الصدق في الطلب، وما أراد ذلك إلا لله جل في علاه. أو فزع طار، وهو أيضا يغيث الملهوف، وهذه أيضا من أنبل الأخلاقيات التي يمكن أن يكتسبها المؤمن. طار عليه إلى يبتغي الموت أو القتل مظان، وهو يبحث عن المواطن التي فيها يكون شهيدا لله جل في علاه. وهذا الذي حدث من كثير من الصحابة، عندما قال أبو رزين للنبي صلى الله عليه وسلم قال أو يضحك ربنا، قال يضحك ربنا، قال وما يضحك الرب؟ قال أن تخلع هذه اللأمة وأن تدخل وأن تقبل أو تنزل إلى ساحة الوغى وأن تقتل مقبلا غير مدبر. ففي الرواية الأخرى بتاعت عمر بن الحمام لما بين الله النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أن هذا يرضي الرب ويضحك الرب، فقال إنها لحياة طويلة وألقاها ودخل فقاتل فقتل. وأيضا أنا لا أذكر اسم الصحابي في غزوة أحد، الذي قام داعيا لله ليلا وقال اللهم ارزقني برجل كافر صلب صلب يبقر بطني ويجدع أنفي، ثم أتيك يوم القيامة تسألني فأقول جدع أنفي وبقر بطني فيك يا رب العالمين. ونحن نسأل إن شاء الله سنرى ذلك يوم القيامة أنه صدق الله، لأنه الله رعا أتاه بكافر صلب فبقر بطنه وجدع أنفه. وأيضا قال بصدق من الأعرج رضي الله عنه وأرضاه، عمرو بن جموح، عندما قال والذي نفسي هذا أطأن بعرجتي هذه، هذا صدق. وناس صدقوا الله جل في علاه، ذاك يبحث عن القتل مظان، وهذا الذي فعله خالد بن الوليد، لكن المسألة على أقدار خالد بن الوليد، أشجع الناس وأقدم الناس. شوف تعرف كان لما في المعركة دخل فيها شق صفوف أخذ عامر الروم وقتله ورد الجيش منتصرا، ومع ذلك لم يقتل، لكنه مات على سريري، وقال الكلمة المشهورة يعني ألا لا نامت أعين الإيش الجونة، وقال دقت في غزوة موتة في هذه صفائح تسعة سيوف اتكسرت تسعة من شدة القتال والضراوة التي كانت في القتال. مثلا هذا قدر الله لفعله، لكن المسألة دائرة على الصدق، اصدق الله يصدقه. قال مضانه هذا أفضل الناس على الإطلاق، لما فضله؟ لأنه نصر الله لفعله، والحق بأنه يقارنه من كان يعيش لله لفعله علما وتفنيدا لأهل البدع وردا عليهم، هو ينزل منزلته، لأنه الوصف هنا يستوعب وليس الوصف مخصص. هل كلام مفهوم؟ الوصف مستوعب وليس الوصف مخصصا. في أحد فهم في أهل النت؟ الوصف هنا مستوعبا وليس مخصصا. لا مفيش تاني. قلت هنا المسألة ليست واقفة على المجاهد الذي هو بعنان فرسي، بل المجاهد الآخر أيضا نزل منزلة هذا المجاهد، لأن الأصل فيها خلاص أنا سأجيب، أنا الأصل فيها أنه مستوعب لنصرة الدين، ونصرة الدين باللسان أقوى الآن من نصرة الدين بالجبهة. السنان الآن فيه بدع وفيه ما فيه من الاختلاط وفيه ما فيه من الرايات العمية، لكن باللسان ظاهرة الآن، الحرب سافرة بين البدع وبين أهل السنة. لذلك الحياة في سبيل الله أشق من الموت في سبيل الله. فهذا الوصف مستوعبا، لم يكن أبدا هذا الوصف مخصصا بحال من الأحوال. فهما على كفرسي رهان، وكما قلت يقدم أهل العلم على غيرهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي حسنه الإمام ابن عبد البر: مداد العلماء خير عند الله وأعظم عند الله من دماء الشهداء، وفي كلاهما الخير. قال: ورجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف، يعني مفرق الجبلين، كأنه يقول: ورجل اعتزل الناس، رحل، ترك الدنيا بأسرها وما فيها، وأخذ الغنم وذهب بها يأكل ويشرب من اللبن، ويحلب ويشرب ويأكل أو يذبح ويأكل من هذه الغنم، ولا خلطة له بالناس. قال: أو بطن واد من هذه الأودية، لكنه ما ذهب هكذا، هو ذهب يختفي عن الناس حتى يمنع الشر عن نفسه، ويمنع الشر من نفسه على الناس. قال: ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه. فهذا وصف لابد أن يكون وصفا مقيدا في مسألة العزلة، اعتزل من أجل أن يتعبد لله جل وعلا. وهذا الذي حدث، وهذا لا يكون إلا في الفتن، يعني هذا لا يكون ممدوحا إلا في الفتن. وهذا الذي حدث من سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، عندما حلت الفتنة بالمسلمين في مسألة خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حتى جاءه ابنه فقال له: أنت هنا في الصحراء وتترك الناس يعني يتقاتلون على الخلافة؟ قال هو لما رأى عمرو بن سعد، قال: والله شر يأتي الآن، شر مع ابنه، هو ابنه ويعلم. ثم قال له: يا بني إني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. الله يحب العبد التقي النقي الخفي، يخفي نفسه في الفتن وفي محلات الفتن. لكن الوصف الذي لابد أن ينجلي على هذا الذي اعتزل، أنه ما اعتزل إلا ليكون في خلوة بينه وبين ربه، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه. وطبعا هو يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة على التغليب، لأنه لو في الصحراء أين الفقراء الذين سيعطيهم الزكاة؟ يعني المهم أنها تكون لابن السبيل ولغيره، لأنه قد يمر عليه ابن السبيل. يقيم الصلاة ويصلي لله جل وعلا، كما جاء الرجل الذي كان يصلي لله جل وعلا وحده وحيدا فريدا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى، الحديث في ضعف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني ادخلوا الجنة، قال الله جل وعلا: ادخلوا الجنة برحمتي، فقال: لا، بعملي، كنت أصلي وأصوم. فقال له الله جل وعلا: من قواك على الصلاة والصوم؟ قال: أنت. قال: من أجرك الأنهار؟ قال: أنت. قال: من يعني أين عليك الثمار؟ قال: أنت. فقال: إذن زنوا عمله مع نعمة من هذه النعائم، نعمة البصر، ونعمة البصر يعني رجحت بها الكفة، فأخذ النار، فوقف على فوهة النار، فقيل: ما تنتظر؟ قال: أنتظر رحمة ربي. قال: إذن ادخل الجنة برحمتي. قال: نعم، برحمتك. لكن هنا الغرض المقصود أنه لما انفرض لعبادة الله جل وعلا، خلوة بربه جل في علا، يقيم شعائر الله. وأفضل ما كان من صفة الله بعد العبادة أنه كف شره عن الناس. ذلك لما قال سلم على الصدقات أن تعين ما ذا الحاجة أو تغيث ملهوفا، قال: وأن تكف شرك عن الناس. وهذه من أفضل الطاعات. ذلك كما قلت: من كف لسانه عن الناس كف الناس ألسنتهم عنهم. وفي الحديث الثاني أنه قال: أي الناس أفضل؟ قال: رجل مجاهد في سبيل الله. كما قلنا أن هذه المسألة يدخل وصف موسع لا مضيق، المجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قال: ثم من قال ثم امرؤ في شعب من الشعاب يعبد الله عز وجل، قال: ويدعو الناس من ايش؟ من شر. وهذه فيها لفت الانتباه الى ان الانسان كلما قلل من شره على الناس كلما كان افضل، وكلما كان اعظم عند الله اجرا، وكلما كان ارفع مكانة بأن يكف شر عن الناس، وأن يحب الخير للناس، وأن يسعى في تفريج الكربات، في قضاء الحاجات، أن يسعى في ذلك، فهذا هو الخير، كل الخير للإنسان. الفوائد المستنبطة من الحديثين: الفائدة الأولى زيادة الإيمان ونقصانه. من وين هذه؟ من كلمة خير. من كلمة خير في إيش؟ نعم، التفضيل هذا يدل على ذات الإيمان ونقصان الإيمان. الأمر الثاني فضل الجهاد في سبيل الله، جهاد السنان وجهاد اللسان. طبعا قلنا جهاد اللسان أعظم في هذه الأونات والعصور بمراحل. أنت لا تمتلك أي قوة لمجابهة الكفر الفجر، لكن تمتلك اللسان الذي يضبط لك أن تنشر السنة، فيتعبد الناس لله بالسنة، فيأتي النصر من الله. يأجوج ومأجوج، من يجابهم؟ معهم عيسى عليه السلام، من يجابهم؟ ما أحد يستطيع يجابهم، ما هو إلا الإيمان. فآوى بالناس إلى الجبل، فرفع يديه، فتقبل الله تعالى، فبعث عليهم النغف. نعم. فضل الصلاة والزكاة، لما ذكر أهم أركان الإسلام الصلاة والزكاة. خير الناس من كف شره عن الناس، كنت أود هذا أربعة؟ غالب الظن. نحن عايزين تأكد لأن غالب الظن عند يعني عندك بالنسبة لنا وهم. فيعني من أم الناس قلان؟ من إيه؟ من أم الناس قلان؟ طبعاً طبعاً ما فيش صاحب المذهب. طب هل أربعة لإخوة الفنت؟ هل هي أربعة الفوائد أربعة؟ لنختم بوتر أربعة يعني بس أصلاً صغير هذا في بركة عنده في شيء في شيء هو رأسه غير موجود لكن هو قلبه حاضر هي دي أهم حاجة ممكن نقبلها منه. جيد همة الصحابة الفائدة الخامسة همة الصحابة وما قلنا ذلك إلا لنأتسي بهم من وين بهمة الصحابة وما فيها من وين هذه أين من أين استنبطنا هذه الفائدة همة الصحابة نعم يا شيخ لما سألوا عن أفضل الناس نعم هم الصحابة ترى أنهم سألوا عن الأفضلية عن العلو من أفضل الناس